الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس الثمانية التي تقدم فيها رسالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعنوان أصول في التفسير. وتوقفنا عند قولة الشيخ ترجمة القرآن، قال: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع في الغالب إلى البيان والإيضاح. الترجمة في اللغة تطلق على معان تعود في النهاية إلى البيان والإيضاح. أما في الاصطلاح فالترجمة معناها التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. يبقى معنى ترجمة القرآن أن نعبر عن معنى القرآن بلغة أخرى، سواء كانت اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية، أي لغة كانت. يبقى تعبر عن معنى الإيه؟ القرآن، ولا تعبر عن حروف الإيه؟ القرآن، أو ترجمة حرفية للقرآن، كما سيأتي معنى أن الترجمة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو الترجمة الحرفية، الترجمة الحرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإيذائها. الحمد لله رب العالمين، الحمد باللغة الإيه؟ التي أعبر بها، لله رب العالمين، دي اسمها إيه؟ ترجمة حرفية، مقابل كل كلمة ما يقابلها في اللغة المترجم إليها. واضح؟ قال: والقسم الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة لا المفردات ولا تراتيب الكلام ولا الترتيب. يعني إيه؟ الحمد لله رب العالمين، لما أود أن أعبر عنها بلغة أخرى أقول معنى الآية إيه؟ أن كل حمد إنما هو لله عز وجل. يبقى أعبر عن هذا المعنى باللغة المترجم إليها، باسمها ترجمة إيه؟ معنوية أو تفسيرية، توضح مراد المولى عز وجل من هذه الآيات. يقول الشيخ: مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إن ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. أما ترجمة المعنوية فهي أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة، وبقطع النظر عن ترتيب كل كلمة، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي لآيات الله عز وجل. أما حكم القسمين فالترجمة الحرفية هي حرام، فوق عن ذلك هي مستحيلة، لعدة أمور سيذكرها الشيخ. أما الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية فهي جائزة، بل قد تجب، من أجل أن نبلغ كلام المولى عز وجل لكل من يعيش على ظهر البسيطة. قال: الترجمة الحرفية لا تجوز للآتي: أولا، أو لا يمكن أن تحقق للآتي: أولا، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها. يعني هناك مفردات أو هناك حروف في اللغة العربية لا نجد لها مقابلا باللغة المترجم إليها، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد، وهو حديث ضعيف، لكن حرف الضاد ما هو موجود في بقية اللغات. هذه واحدة. الثانية، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. أدوات المعاني هي أدوات الاستفهام، أدوات النفي، أدوات التوكيد وما أشبه ذلك. هذه هي أدوات المعاني، لابد أن نجد لها مقابلا في اللغة المترجم إليها. وأما الأمر الثالث فهو تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. معروف في اللغة العربية أن المضاف يسبق المضاف إليه، هناك يعني لغات المضاف إليه يسبق المضاف. فإذا أردت أن أعبر عن نعمة الله، أضيفت النعمة إلى الله عز وجل، كيف أعبر عنها في اللغة المترجم إليها وهم هناك يقدمون المضاف إليه عن المضاف؟ وهكذا. قال وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن أن نحققها في جزء من آية أو في بعض من آية، لكن لا يمكن أن تحقق على مدار الآيات كلها. ولكنها وإن أمكن أن تحقق في بعض آية إلا أنها محرمة. لماذا؟ قال أولا لأنها لا تؤدي المعنى بكماله، ثانيا ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، والأمر الثالث لا ضرورة إليها لأننا نستغني عنها بالترجمة التفسيرية أو بالترجمة المعنوية. فالمهم أن يصل خطاب الله عز وجل إلى الناس أجمعين، وهذا يصل بالترجمة الإيه؟ الإجمالية أو التفسيرية أو المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم الترتيب كله، بغير أن يترجم الآية كلها. أما ترجمة المعنوية فذكرنا أنها جائزة وقد تكون واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الواجب ألا وهو تبليغ دعوة المولى عز وجل لكل الناس إلا بالترجمة الإجمالية للقرآن الكريم، فهو يأخذ حكم الوجوب. واضح؟ لكن وإن قلنا بجواز الترجمة الإجمالية أو التفسيرية للقرآن إلا أنه لابد في ذلك من مفترضات. أولا أن يكون من يترجم عالم باللغة التي يترجم إليها، ثانيا أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ في المعاني القرآنية من معنى شرعي ومن معنى لغوي، ثالثا أن يكون ورعا وأن يكون تقيا، ورابعا ألا يجعل هذا بديلا عن القرآن الكريم. فلا يجوز لأحد أن يستبدل القرآن بهذا المعنى الإجمالي، بل يجب على من يسلم من هذه البلاد التي يعني تتكلم بغير اللغة العربية أن يتعلموا كيفية قراءة كتاب الله عز وجل. واضح الكلام ولا في إشكالات؟ كلام سهل جدا. إذا الترجمة من منكم يعني يجملها؟ عملية بسيطة جدا ويعطي أمثلة. صحيح عصام؟ تفضل يا سامي. الترجمة نوعان، ترجمة خطيئة. معنى الترجمة؟ الترجمة لغة هو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. هو التعبير نقول يعني التعبير أفضل، لأننا لا يعني لا ننقل الكلام بل نعبر عنه بلغة أخرى. وهي نوعان، ترجمة خطيئة وترجمة معنوية أو تفسيرية. الترجمة الخطيئة أن أخذ كل كلمة على حدة ويترجمها، مثل إن جعلنا القرآن العربية تأخذ إن ويترجمها إلى اللغة الموضعة وجعلنا ثم القرآن الكريم. نعم. الترجمة المعنوية أو التفسيرية أن يأخذ الآية على معناها ويترجمها بالمعنى ولا يترجمها بالحرف. الترجمة الخطيئة مستحيلة وهي حرام. أما الترجمة المعنوية لماذا هي مستحيلة؟ لأنها لا تفصل المعنى، ولأنها ربما في بعض اللغات لا توجد معاني لبعض الأحرف، كما هو في حق الضرر مثلا أو مثلا. ماشي. أما المعنوية فإنها تجب إذا يعني تجب نقود الكفاية يعني. لابد من الترجمة حتى نقوم بتبليغ القرآن. طيب المشتهرون بالتفسير من الصحابة ثم هذه معنى معاني ليست ترجمة حرفية. المصحف المترجم باللغة الفرنسية إنما هي معاني مش كل كلمة على حد، هو يعطيك المعنى الكلي معايا، يعني لا يعطيك الايه المعنى الحرفي للآيات. فوق انه لا يجوز المعنى الترجمة التفسيرية ولا الحرفية؟ ما هو اصلا مستحيل. ثم ان المعنوية لا نتعبد بها اصلا، هو لا يتعبد به، لا يتعبد به. والمسألة خلافية، هل يجوز ان ينطق بغير العربية في الصلاة ام لا؟ والاقرب انه لا يجوز، يجب علينا ان نفعل. والله هذا هو المفترض، والا فالقرآن الان اللي انا يعني رايته مترجم الى اللغة الالمانية تقريبا، والى اللغة الفرنسية، والى اللغة الانجليزية، التركية رايته والتركية لابد منها كيف يترجمه. ثم ذكر الشيخ المشتهرون بالتفسير من الصحابة والمشتهرون بالتفسير من التابعين، وهذا نرجئه إلى آخر مجلس. ثم قال بعده: القرآن محكم ومتشابه. القرآن محكم ومتشابه، يقول: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. إما أن القرآن وصف عامة بالإحكام، وإما أن يكون وصف عامة بالمتشابه، وإما أن يكون وصف طارة بالإحكام ووصف طارة بالإيه؟ بالتشابه. قال: أما النوع الأول فهو كقوله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لإيه؟ لعلي حكيم، وهكذا. يبقى القرآن كله وصف بالإيه؟ بالإحكام. من أي باب؟ قال: ومعنى هذا الإحكام هو الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا فيها تناقض ولا لغو ولا غير ذلك، وأحكامه كلها عدل وحكمة، ليس فيها زور ولا تعارض ولا حكم سفيه. يبقى لما يوصف القرآن بالإحكام يبقى هذا من باب أن من باب إتقان الإيه؟ العبارات، أو من باب أن أخباره كلها نافعة، أو من باب أن يعني ما يحمله من صفات كلها تودي بالناس إلى مكارم الأخلاق. ثم إن القرآن يتفاضل من حيث ما يحمله من معاني، القرآن يتفاضل من هذا الاتجاه بما يحمله من ايه؟ من معاني. فصورة الاخلاص تختلف عن غيرها من الصور بما فيها من تقرير العقيدة الصحيحة ومن تبيين صفات المولى عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة صورة الاخلاص تعدل ثلثا القرآن. لكن القرآن من حيث المتكلم به لا يختلف ولا يتفاضل، فإن المتكلم بالقرآن على مداره كله إنما هو الله عز وجل. يبقى التفاضل من حيث المعنى يتفاضل، لكن من حيث المتكلم لا إيه؟ لا يتفاضل. كآية الكرسي فهي أفضل آية في كتاب الله عز وجل. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى التشابه هنا أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده في إشكال؟ ما فيهوش أي إشكال. لما يوصف القرآن بالإحكام نحمله على إتقان الألفاظ، إحكام الروايات والأخبار، وأنها كلها نافعة. لما يوصف بالتشابه أن الكمال والجودة وبلاغة الكلام وفصاحة الكلام كله يتشابه من هذا الإيه؟ الاتجاه. ثم النوع الثالث لما يوصف بالإحكام ويوصف بالإيه؟ بالتشابه. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وأما الذين آمنوا فيقولون آمنا به كل من يعني قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى الآن القرآن وصف بالإحكام ووصف بالإيه؟ بالتشابه. قال الشيخ معنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الآية معناها واضح لا يختلف فيها أحد، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الإيه؟ الآيات. فالمعنى الإيه؟ واضح. ومعنى التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو ما لا يليق بكتابه أو ما لا يليق برسوله صلى الله عليه وسلم ويفهم منه العالم الراسخ خلاف ذلك. يبقى التشابه إيه؟ ما لا يظهر لك قد يظهر لغيرك وما يخفى على العوام قد لا يخفى على العلماء. من هذا الاتجاه إيه؟ هو متشابه. ويضرب الشيخ على ذلك أمثلة قد يعني يظن العامي أنها متعارضة وأن في آيات الله عز وجل آيات متعارضات، ثم في العنوان الآخر يكشف هذا الإيه؟ التعارض. من ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فقد يتوهم واهم أن لله عز وجل يدين متماثلتين لإيه؟ لأيدي المخلوقين. ده تعارض قد يظنه العامي. أيضا من هذه الأمثلة قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى هنا قال من حسنة فمن من؟ الله، ومن سيئة فمن نفسك. قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل من عند الله. طب كيف بقى ينسب السيئة إلى العبد وهنا ينسب أو يضيف الحسنة والسيئة إلى الله عز وجل؟ هذا أيضا قد يظنه البعض من الإيه؟ من التعارض. من هذه الأمثلة أيضا قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قد يتوهم واهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه. واضح الآيات؟ طيب يقول الشيخ موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. يقول موقف الزائغين منه بينه الله تعالى فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ثم قال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله عز وجل وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى فيضلون ويضلون. أما الراسخون فيؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وأنه حق، ويوقنون من داخلهم بقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ثم يبدأ يبين وجه الاتفاق بين الآيات الماضية فيقول: فأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، والتي تتوهم عند البعض أن لله عز وجل يدين تماثل أيدي المخلوقين، فيقول الشيخ: كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين. يعني لماذا جعلت هذه الآية عندك إثبات فيها بأن يدين المولى عز وجل مثل أيدي المخلوقين، ولم تجعل ذات المولى عز وجل كذات الإيه؟ المخلوقين؟ فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويبين ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. فإذا قرأت بل يداه مبسوطتان ثم قرأت ليس كمثله شيء، نسبت وأثبتت لله عز وجل يدين، ولكن هذه الأيدي لا تماثل أيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا واضح. ثم في المثال الآخر أن سبب الحسنة إنما هو تفضل من الله عز وجل، وأن سبب السيئة إنما هو من فعل العبد، وأن إضافة الحسنة والسيئة لله عز وجل إنما هي من باب إضافة الشيء إلى من قدره، فالكل يحدث بقدر المولى عز وجل، هذه واضحة. قال الشيخ: ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. الكلام واضح ولا فيه إشكالات؟ أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. تبقى لنا المثال الأخير. قال: أما المثال الثالث فهو إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل الله إليه، بل هو أعلم الناس بما أنزل الله إليه وأقواهم يقينا بذلك، كما قال تعالى في نفس الصورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، إلى آخر الآيات. فالمعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. يبقى دي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك في أي شيء أنزله الله إليه. ثم لا يلزم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الممكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يشبه قول المولى عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهل وجود أو هل وقوع الولد من الله عز وجل جائز على الله سبحانه وتعالى؟ لا. قال: فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه واضحة أيضا. يبقى لا يلزم من فإن كنت في شك أن الشك جائز من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر الآية ولا تكونن من الممترين أو فلا تكونن من الممترين، لا يلزم من ذلك أن يكون الامتراء واقعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. النهي عن الشيء قد أوجهه إلى من لم يقع منه، لماذا؟ حتى ينتهي من غيره، مع ازاي؟ وحتى أبين المنهج الايه الصحيح. قال تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله عز وجل ولم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منه أو منهم، والتحذير من منهاجهم. الكلام أظن ما في إشكال ولا في إشكال. طيب، تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه قسم إلى كم نوع؟ أول نوع بالمثال يحمل المحكم على إيه؟ طيب يحمل المحكم على إيه؟ أو سنت طيب متشابه في إيه؟ طيب والنوع الثالث لم أسمع شيء. هل من زيادة إيضاح؟ أيوة. هنا هو الثالث، أنا يوصف طارة بالإحكام ويوصف طارة بال طيب مثال اخر، انت صبتي حسنة للحسنة من عند الله والسريان عن الإنسان، ولكن باعتبار ايه؟ باعتبار المعرفة اللي هو الجميع. لا، لو كده لو باعتبار المعرفة عز وجل انه المقدر يبقى الحسنة والسيئة، اما الحسنة تنسب او السيئة تنسب الى العبد من باب السبب الايه؟ السيء. طب المثال الأخير أحد صلصون أنا مليء يعني قال له الله عز وجل إذا كان شكا في فيما منزل إليك جاءت الذين أخرون الكتاب من قبلي ولا يكون من توجيه ذلك. معنى الآية ماشي، أقول معنى الآية يعني أقول معنى الآية ما أقولش الآية. الأول فإن كنت هذه لا تلزم منها أن يكون يعني هذا الشيء جائزا أن يفعله. وأن القرآن يربط بعضه بعضا، يعني هنأخذ بإيه بآية ونترك بقية الإيه الآية. طيب أي سؤال؟ أنواع التشابه في القرآن. التشابه في القرآن نوعان، إما تشابه حقيقي وإما تشابه نسبي. تشابه حقيقي يعني لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. وإحنا ذكرنا أن تفسير القرآن رحمه الله على أربعة أوجه. ما هي هذه الأوجه؟ أيوه تعال كده مين أسمان؟ أيوه مثل التفسير كله يعلم الله عز وجل. تفسير على وجه لا يعلمه إلا الله. مثل على القول بأنه لا يعلم معناها إلا الله. مثال آخر كيفية الايه الصف الوجه الثاني صنف الفروض العينية على الايه على العباد. طيب والاخير طيب يبقى نقول التشابه هذا قسمان. تشابه حقيقي يعني بالفعل لا يعلم معنى هذه الايات الا الله عز وجل، ككنه صفة المولى عز وجل او كحقائق صفات المولى عز وجل، او متى يكون يوم القيامة هذا لا يعلمه الا الله عز وجل ازاي، وتفاصيل الغيب كلها لا يعلمها الا الله عز وجل. ثم التشابه النسبي يعني ايه؟ يتشابه عليك ولا يتشابه على غيرك. مثل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد يشتبه هذا على الوعيدية فيفهمون أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، ويجعلون هذا قاعدة على مدار كل القرآن أن فاعل الكبيرة هذا مخلد في النار. قال وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه. الأول من هم الجبرية؟ أنا إنسان مجبر على إيه؟ ومن هم القدرية؟ يعني أنكروا القدر. طيب الآن جبرية وقدرية. الجبرية قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله، والقدرية قالوا بأن الإنسان إيه؟ الإنسان هو الذي يفعل الفعل، لا دخل لله في فعل العبد. هم على طرفي إيه؟ نقيض، وأهل السنة وقف. فالشيخ يقول حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. طبعا الآيات على ذلك منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قالوا تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر ذلك من الآيات. قال وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري، وغير الاختياري لا يؤاخذ به الايه المرء، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. قال والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. أظن الدرس اليوم سهل جدا، هو كله على الآية الصبور. لما أقول أنواع التشابه في القرآن يبقى تنزل فرعين، نسبي وحقيقي. حقيقي يعني لا يعلمه إلا الله عز وجل، نسبي يشتبه على البعض دون البعض. تذكر الأمثلة ها هنا والأمثلة ها هنا. المحكم المتشابه تنزل كم فرع؟ ثلاث، إحكام عام، تشابه عام، إحكام وتشابه، هذا باعتبار كذا وكذا وهذا وذاك. ثم مع ذلك تعطي الايه الامثل. الترجمة تنزل منها فرعين، ترجمة حرفية وترجمة معنوية، ومعناها معناها حكمها حكمها المحترزات. الحكمة في تنوع القرآن الى محكم ومتشابه. قال لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى هذا لو كان كله محكما، كان يقول الشيخ إنما فعل ذلك ليختبر الله عز وجل العباد، من منهم يصدق ومن منهم يكذب ومن منهم يتبع ما تشابه منهم. ليه؟ لكي يضل الناس ولكي يعني ينشر الفتنة بين العباد. قال ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس. لو كان كله ايه متشابه، ولما امكن العمل به وبناء العقيدة الصحيحة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. طبعا الحكمة دي مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس يقول لك طب ليه القرآن يعني فيه تشابه، ليه في آيات كده الواحد ممكن ما يعرفش معناها ازاي، طب ليه القرآن كله ما كانش محكم. يبقى انت اذا عرفت الحكمة استطعت ان ترد. ازاي واحد كده يقول لك هو فين الجمال ان نحن نقطع ايد السارق، فين الجمال هنا، هيمشي مشوه في الشارع، اين الجمال في ان احنا نرجم اللي المحصن اذا زنى ونرميه كده بالحجارة ويبقى قدامه يعني يتساقط منه. طبعا الحكم من ذلك ايه؟ طبعا حكم عديدة، منها وضع الايه الناس وعدم انتشار الايه هذه الامور بين الناس، وحتى في تشريع القتل ان الله عز وجل جعل في هذا قصص الايه الحياة، وإلا لو ترك الامر هكذا لفسد العباد والبلاد. الشاهد ان الانسان يهتم بمعرفة حكمة هذا الشيء، ان لم تظهر فلا حرج، سمعنا وطعنا، انما هذه فضل ايه زائد. طيب نسأل ذلك كم سؤال فيما مضى، وإلا فيقول انا ممكن اخلص اليوم يعني. ايه معنى علوم القرآن؟ ايوه محمد، معنى علوم القرآن؟ ايوه سؤال على غير متوقع. علوم على حدة وقرآن على حدة. أما العلوم فهي الإنسان مع الأوضة وهي معرفة الله على يديه وسلطانه. أما القرآن وكلام الله نزل على يديه، كلام الله تعالى نزل على يديه المنزول بالتجاهل المسلم بالناس المتعلم بالأوضة المدخول بالطريق. طيب سؤال آخر، من أول اللي يجيب عليه؟ من يقوم بالإجابة؟ مش قلنا حاجة؟ طيب، الاختلاف الوارد عن السلف في تفسير القرآن على أقسام. أما القسم الأول عبد الرزاق، طريقة مدرسين بقى أنت عارف. طيب القسم الثاني، القسم الأول دكتور سياسة الله على سياسة المعنى. لا الاول المثل، يعني المثال ده اهم حاجه. نفس المعنى وقدر الثاني قدر معنى امر او وصى او اوجب. نفس المعنى اكثر. طيب القسم الثاني، ايوه كنا وجدين يا استاذ، قول لي انا مش حاضر النهارده ابدا، خد يمنة او يسرى. ايوه في اللفظ والمعنى ومع يمكن يعني الجمع التضاد، يعني لا منافاة مثل المثال تطلع عليه مثل طبق على مثال. لا اعطيه مثال بتبيينه منها اصيلا من اليمن من الحكم يعني. طب وكاسا دهاقة اللي هي او ممتلئه يعني ممكن نحمل الكاس عليها، يعني الايه تحتمل كل هذه الايه. طب القسم الثالث، ايوه طب ليه ما كنتش موجود؟ طيب ماذا نفعل؟ طيب مثال، طيب مثال صن اي بس وعازم لا يجيب الا شلاء الا بالرسول رمها او غير غيره من عازم خارج على الامير او طيب فين التعارض بقى؟ طب كيف؟ طب لماذا يعني ليه انت اخترت القول الاول كده؟ ايوه ده اللي بص من كده تاني. ايوه صح، ايوه حد قولي والله ما كنتش عامل حسابي ان هي في اسئله، كنت غايب. كيف نوفق بين غير باغ ولا عاد في ليه؟ هو التفسير الاول تقول عن مثل هو فلنتذكر غير فرق ميتة. ايوه يعني لماذا رجحنا القول بانه غير متعمد لكن ميتة ويأكل منها بقدر الايه ما يصد الرمق بين غير خارج على الإيمان ولا عاصم بسفره. ليه رجحنا قول أول عن الثاني؟ أيوه لأن طيب انسجاك ايه زي وان المقصود اصلا ايه حل ما ذكر بالضروره صح ولا ايه؟ مثال اخر ابو شان محمود اتفضل. طيب ما معنى هذه القاعدة؟ اختلاف القراءات ونزلوا منزلة تنوع الآيات. واضح ان الحصة رخيصة جدا. قل لي الأذان أذن نرد بالأذان الله حريم الستير. أنا على فكرة يعني أنا ما دخلتش في العنوان التالي عشان بس الأمر يكون اللي بعد كده محتاج يعني انتباه مش محتاج إحنا نجري بسرعة زي الآن يعني هيناتي في آخر جلسة عشان نتكلم.